التوقيت شيء عدم التوقيت يعني طبعا صح في المسلم وفي غيره عدم التوقيت لا أقول صح التوقيت جاء في صحيح مسلم أن سائلا سأل عائشة رضي الله عنها عن المسجد القبتين عن القبتين فقالت له اذهب إلى علي وسلم فذهب إليه رضي الله عنهما فقالت قال وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام لياليها وهذا التوقيت له شواهد وطرق كثيرة فلا شك ولا ريب في وجوب التزام ذلك وفك هذا الإطلاق فك هذا القيد وجعله مطلقا يشبه تماما تقييد ما أطلق في الشرع وكل من الأمرين لا يجوز لا يجوز تقييد ما أطلق ولا يجوز إطلاق ما قيد وكل منهما منكر من الأمر فبعد أن صح التوقيت لا يجوز عدم التوقيت خلاص معناه ان اللفظ الذي فيه ولو استجدناه لزاد ما يصح ما يصح المساله